توفنا مسلمين والحقنا بالصالح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بسم الله سبحانه وتعالى الرزاق. الله رازق سبحانه وتعالى وهو رزاق. ورزاق كما نعلم فعال، صيغة مبالغة من رزق. رزاق رزقه كثير وعميم، رزقه كثير بالكثرة لأنه بيده خزائن السماوات والأرض، كما أن له مقاليد السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرزاق بمعنى رزقه كثير، ورزاق بمعنى رزقه عميم أي يعم جميع الخلق في جميع الأزمان وجميع الأمكنة. إذن يعم جميع الخلق من إنسهم وجنهم ومن حشرات وطير ودواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. على الله رزقها، تكفل سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما، تكفل بالأرزاق. والدواب تشمل الإنس والجن، الحشرات والطيور، والبهائم أي الأنعام. على الله رزقها، تكفل برزقها سبحانه وتعالى جل شأنه، أوجد لها ما تقتات به من فضله وقدرته وتقديره العزيز، تقدير العزيز العليم، أنه أوجد للمخلوقات ما تقتات به أي ما تسترزق منه، وأودع في كل مخلوق القدرة على اكتساب رزقه، وأودع فيه الغريزة في السعي لكسب هذا الرزق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم الخلائق بما أودع في الإنسان من غريزة وما أودع في الإنسان من عقل. وأودع أيضا في المخلوقات الأخرى سوى الإنس والجن الغرائز التي بها تحصل رزقها، بل أودع فيها الغرائز التي بها تتعرف على رزقها، ثم كيف تحصل هذا الرزق، ثم كيف تنتفع بهذا الرزق. والانتفاع بالرزق يعني أنك قد تتناول الطعام أو الشراب ولكن لا تنتفع به، إنما الله أوجد في أجسامنا وأجسام المخلوقات كلها كيفية الانتفاع بهذا الرزق، كيف يتحول الرزق داخل فم الإنسان أو فم المخلوق إلى أجزاء الجسد وينتقل بقدرة الله وتقديره، ثم يتحول إلى مادة نافعة، عصارة تنتقل إلى الدم، ثم من خلال الدم ينتقل إلى الأنسجة والأوعية، الأوعية الدموية إلى الأنسجة. كل هذا من تقدير ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من متممات الرزق، من متممات الرزق، لأن قد يوجد الرزق لكن لا ينتفع الإنسان به، لا ينتفع الإنسان به. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والآية في سياقها تتكلم عن أن الإنسان والمخلوقات الجن والإنس خلقوا لعبادة الله، وأنهم لم يكلفوا بالرزق، وإنما الله وفر لهم الأرزاق، وما طلب الله منهم من رزق وهم عبيد لله، لأن البشر إذا اشترى عبدا يكلفه بجمع الرزق، لكن الخالق الرازق غني، خلق العبيد العباد جميعا وخلق المخلوقات جميعا وهو غني عنه، فما كلفهم بتحصيل رزق إنما كلفهم بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الإنسان لو كان عنده غني عنده ثروة يستأجر ناس ويستعمل ناس، هؤلاء الناس يخدموه، يخدموا في الأرض عشان يخرجوا له إنتاجا رزق، في المصنع عشان يخرجوا له إنتاجا رزق، في الشركة عشان يحصلوا إنتاج رزق برضه، في المصنع نفس النظام، في الورشة أنت بتستأجر ناس عشان يأتوك بالدخل والرزق، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يطلب منهم رزقا، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبوا منه أي أن يسعر يضع أسعارا للسلع، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك العلماء قالوا أثناء المثال حنفية للشمال ما جيبش حنفية درة الماي، أثناء حنفية المثال اللهم صل على سيدنا. قالوا الرزق نوعان، الرزق نوعان، رزق العام اللي هو من الطعام والشراب وما ييسر المعايش، فالله أوجدها وألهم الخلق كيف يحصلونها كما ذكر، وهو يمنحها للبر والفاجر المؤمن والكافر، يعني الكافر يرزق والمؤمن يرزق، بل قد تجد الكافر الفاجر عنده سعة من الرزق أكثر من المؤمن، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى. كما قال الشافعي تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن في الغابات تأكله الكلاب، فلا يشترط بالقوة ولا بالضعف ولا بالغنى ولا بالفخر ولا بالإيمان ولا بالكفر والفجور، لأن الدنيا رخيصة والدنيا هينة على الله، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء، بمعنى أن الكافر يرزق لأنها زائلة أيام يعيش زي ما بتعيش البهائم، خلق فيرزق، والبهم خلقت وترزق، ويوسع له في الرزق ويستدرج. لقد أرسلنا رسلا من قبلك، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأيضا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني الله يبتلي الأمم بضيق الرزق عشان يذكرهم بقدرته وقوته وهيمنته، فإن تذكروا ورجعوا إلى الله استقام حالهم، وإن قست قلوبهم يستدرجهم ويوسع لهم في الرزق. فتحنا لهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله لأنه له القدرة وله الحكمة سبحانه وتعالى وله التدبير والتصريف. فمن نعمته التي يشكر عليها أنه ينتقم من الظالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. وكم من عالم تلقاه محروما وكم من جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. وكم من جاهل تلقاه مرزوقا وكم من عالم تلقاه محروما. يعني قد تجد الإنسان له علم وعقل وفضل لكن رزقه قليل، وقد تجد جاهل لا يفقه شيئا ورزقه كثير. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير بعض العلماء، يعني النحرير، يعني إنسان قد يجد عالما لكن يحار في حكمة الله، ولا ينبغي إلا التسليم لمين؟ لقدر الله ولحكمة الله ولقدرة الله. الرزق العام، أما الرزق الخاص فهو الرزق الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. الحمد لله رحم الله العقاد، العقاد رحمه الله كان يشوف العسكري يقول لك العسكري يتحكم في كل واحد راكب عربية ولا موتوسيكل ما عندش ركوبة، ويقول أنا الحمد لله ما عنديش حاجة ما اقدرش يتحكم فيه، متحكم في الراكبين وما له أبدا ركوبة، له المثوبة من بنانك إن أردت أو العقوبة، أنا راكب رجلي فلا ذنب علي ولا ضريبة. رحمه الله. أنا راكب رجلي فلا ذنب علي ولا ضريبة. الرزق العام والأتم والأهم رزق العلم والعمل ورزق الإيمان ورزق الوحي الذي ينزل من السماء. إذا كان الرزق في الدنيا والطعام والشراب وينزل من لكم من السماء رزقا، المطر يأتي بالرزق. فرزق العلم ورزق العمل الصالح أهم، لأن رزق الدنيا مرتهن بها لا يدوم، أما رزق العلم والعمل الصالح يدوم في الدنيا وفيما بعد الدنيا. وهو سمى رزق القلوب بالعلم والعمل، أما رزق الأبدان فهو متاح للجميع. ورزق الأبدان أمرنا أن نطلبه دعاء، نطلبه سعيا في تحصيله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ما بين السجدتين: اغفر لي وارحمني وارزقني وارزقني. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد، وأمر أن الإنسان إذا خرج من المسجد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أبواب فضلك. وأيضا ورد اللهم سب علينا الخير سبا ولا تجعل معيشتنا كدا واجعل لنا في الآخرة جدا. فطلب الرزق بالدعاء موجود في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ولكن في طلب الرزق بعد الدعاء تسعى لتحصيله، بآداب حددها الشرع وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ما تروح فين؟ ما تروح تغير الآية بقى، أنت بتعمل كده والدورة مش بعيدة. هي بعيدة مش بعيدة. لا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والحلال طيب الذي لا يعصى الله فيه، حلال الطيب معناها الذي لا يعصى الله فيه. وفيه بعض العلماء لو سهل بن عبد الله قال هناك حلال طيب وهناك حلال صافي. يعني ايه؟ قال الحلال الطيب الذي لا يعصى الله فيه، يعني تطلبه بالطريقة الايه المشروعة. والحلال الصافي الذي لا ينسى الله فيه. في فرق ولا ما فيش؟ في فرق. في حلال لا يعصى الله فيه طلبت بالرزق بالطريق طريقة المشروعة، إنما الذي لا ينسى الله فيه دائما هو بيطلب رزقه الله في باله وفي قلبه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله هو المسخر، والله هو الميسر، وبسم الله يبدأ وبسم الله ينتهي، وبالحمد لله وبذكر الله الله في قلبه وفي باله بجميع الأحوال. وآتوا حقه يوم حصاده. فسئل أحدهم للإمام الشبلي قيل كيف لا ينسى الله فيه؟ قال لا يتشتت قلب العبد عن الله في طلبه، يعني القلب يبقى مع الله وهو يطلب رزقه. اللهم صل على سيدنا. وكما أن الله، هنتكلم عن طلب الرزق إن شاء الله في آخر الحديث، كأن الله خلق الأرزاق أيضا هو يملكها وهو يصرفها وهو الذي يقسمها بحكمته. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. أفهم في السماء والأرض. قل ما يرزقكم من السماء والأرض طيور. قل ما يرزقكم من السماوات والأرض في سبع، قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. يبقى الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ودي دعوة لتوحيد الله، توحيد الله، وفي نفس الوقت دعوة للثقة في الرزق، في رزق الله، ودعوة للاعتماد على الله والتوكل على الله وعدم الانشغال بالرزق. يعني يطلب ما تشغلش بالك بالنتائج. يبقى إذا كان هو الرزاق فهو الذي يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو مالكها، مالكها زي ما قلنا، يعني هو المتصرف فيها جل شأنه. حتى وإن كان هناك من يجعل الله الرزق على يديه فهو سبب، لأن إذا كان واحد الأب بيسعى ويجيب الطعام للأولاد والكلام ده، ما هو إلا إيه؟ سبب، يشيل على كتفه يودي، مش تعظيم نقول عليه هو ايه؟ شيال، شيال يعني. صحيح هو عندي معاه مال، ربنا رزقه المال من الله، وبعدين يسعى ويجيب، يبقى هو عبارة عن شيال يودي لحد البيت. وإذا كان المرأة في البيت بتعد الطعام فهو برضه خادمة، سبب، سبب من الأسباب، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. ولذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهذا له سبب كما ذكر في التفسير، أن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في حالة احتياج وافتقار، فكانوا يسمعون صوت القوافل المقبلة بالتجارات، وكانت القافلة لما تقبل يتقلها يعملوها يدق فيها طبول شغلانة عشان جاي من سفره مسافاته، فكانوا إذا سمعوها انفضوا إليها. حتى قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فلما سمعوا صوت الذي يبشر بقدوم القافلة خرجوا، ولم يبق إلا 12 رجلا في المسجد، لأنهم يعني سبحان الله طبعا حديث عهد الإسلام في نفس الوقت محتاجون ومفتخرون، فالله التمس لهم العذر بس علمهم، علمهم. وأخذ العلماء من هذا أن الجمعة تصح باثني عشر رجلا في حالة الأعذار، باثني عشر رجلا. وبعضهم قال لكنها بدأت بأكثر، يعني النبي بدأ الجمعة بإيه؟ مسجد مليان، ولكن استمر في وجود 12، فلما لم تبطل يبقى 12 يعني يجزئه. فمنهم من قال 12 يكفي، ومنهم من قال لا دي بدأت بكثير فلازم تبدأ بكثير. لذلك كنت مصلي مرة في مسجد في أحد المصالح، وبعدين البهوات قاعدين فوق في المكاتب، ونطلع الجمعة ألقى 5 6 7 8، ويوم ما نبدا الخطبه ينزل ورا بعض واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد. فقلنا ما ينفعش الكلام، هذا المسجد اما ان يفتح على الشارع عشان يجزئ وجود 12، وان كان مغلقا يبقى كل اللي موجود في المبنى يبقى موجود في الجمعه. وده راي الفقهاء يعني، قال اذا كان المسجد محصور على مجموعه من الناس، قبيله او بلد او حي، يبقى الجمعه تبدا والناس كلها موجوده في، والذكر المتاح والابواب مفتوحه والناس تيجي وكل واحد يجي براحته، يبقى اذا بدا ب 12 تصح الجمعه. والحمد لله ربنا هداهم بعد كده ايه؟ يتواجدوا مع الاذان. والحمد لله رب العالمين. يبقى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليك تركوك قائمه قل ما عند الله خير من اللهو من التجاره والله خير الرازقين. لو استمروا على الجمعه واستمروا في الجمعة الرزق مضمون، الرزق مضمون، مش هيطير اللي القافلة هتروح فيه. سبحان الله العظيم وبحمده، وهذه القافلة جاءت بتسخير الله، وما سيصل إليك رزقك بتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك تجد من حكم ابن عطاء الله التي نذكر بها كثيرا رحمه الله رحمة واسعة، انشغالك بما ضمن لك عما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. انشغالك بما ضمن لك، ما تخليش رزقك المضمون يشغلك عن اللي انت مطالب به. فتكل مكلف انك تحضر الى الصلاة، حي على الصلاة، تقبل على الصلاة، انت مقبل، تقبل على الله لما يناديك المنادي، فلا يمنعك ذلك من، لا يمنعك طلب الرزق من الاقبال على الله. ولا اشغل بالك ايضا، يعني اقبل على الله، اقبل على الله ياتيك الله بالايه؟ بالرزق سبحانه وتعالى جل جلاله. اذا اقبلت وما اقبل على الله، ما اقبل عبدنا على الله الا جاء. وفي الحديث ايضا من اصبح الدنيا اكبر همه والعياذ بالله جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله وفرق عليه شمله ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. من أصبح والآخرة همه أو الآخرة أكبر همه أو الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة تأتيه. وفي أيضا في الأثر لو ركب العبد الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يلحقه، والبرق أسرع من الايه؟ من الريح. لو أنت حتى هتفرر هيجي لك لحد عندك. سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا الإحساس والشعور والثقة تخلي الإنسان يمشي بتؤدة في طلب رزقه. يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلتطمئن نفوس البشر إلى ما يكفيها من الرزق، لأن الله تكفل به، وأن الله أحاط بالمخلوقات علما وباحتياجاتهم علما، وقدر لهم أرزاقهم ويسر لهم طلبها وضمن لهم وصولها. ورزق القلب يأتي على يد الأنبياء، اللي هو القلب العمل والإيمان والعلم. العلم والإيمان والعمل يأتي على يد الأنبياء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب ارد عليه ولا ما ردش؟ ارد ولا ما ردش؟ اذا طرأ طارئ اثناء الجمعة حريق حادث، لما قلنا حصل زي مرة في مسجد المسجد عبد الله آدم والحريم بتصرخ ويصرخ، قالوا ايه جرار بقلب على صاحب، فليخرج أصحاب القوة والشباب اللي هم 5 6 8 بحيث يبقى إيه، ولو في حدا واحد عند الجرار يخرج ياخذ الجرار ويسحب الجرار واحد يسد، ما في الجرار يبقى 10 يمكن إيه يروح يتصرف في الحادث، إنما يضحش كل الناس، لا يخرج كل الناس، وبالذات اللي إيه كبير السن والضعيف اللي مش يعمل ولا حاجة، يخرج بس مع الخارجين ما ينفع. ولذلك الخطيب لو فوق المنبر يستطيع أن ينظم ذلك، لو كان فطنا يسمع الصراخ ولا يسمع المستغيث ويقول فليقم فلان ليقم فلان يقوم فلان يروح يشوف الموضوع. مثلا لما كنا في سنة 67 كان في مشاكل والضرب قاعدين في المسجد والضرب في منقبات ما لله وإنا إليه راجعون، طبعا الصواريخ نازلة والساعة ضبخ والمسجد ايه اهتز الناس كلها قام، كمان في منقبات درس منقبات يعني، بس المنقبات يعني بيننا وبينها 10 كيلو نص كيلو يعني مسافة 20 كيلو هو المسافة، فالناس هاجت. فكان الخطيب يغفر الله له ما شاء الله يعني، على ذلك أذكر هذا الرجل، أيها الناس اثبتوا الناس هاجت الله أكبر إلا ما خفت حتى افترض أن المسجد اتضرب، طب لما تقوم بعد ما تقوم يعني بعد ما تقوم اثبت، ما خلاص الخبطة حصلت والضربة حصلت وانتهى الموضوع. ولكن الراجل عبد الله حسين رحمة الله عليه ويغفر الله لنا. انا اعتقد انه يعني توفي، انا التقيت بعديها بحوالي 20 سنه، كان طلع معاشي، كان بياتي في البلد هنا يدي دروس ما شاء الله، كان خطيبا مفوها، كان واعظا. ايها الناس ايها الناس ايها المؤمنون ايها المسلمون ايها المسلمون اثبتوا اثبتوا. فالناس ايه قعدت وكمل الخطبه والحمد لله، واكتشفوا بعد كده ان الضرب في بلد جنب البلد، فبتحتاج الى تصرف. يعني لو هو هز سبب الناس تمشي طب يقعد لوحده، ولكن لازم يعني وفق الحمد لله. خزائن الله واسعه وملأ، واسع خزائن الرزق عند الله واسعة وملأ بالرزق. ولذلك في الحديث الصحيح اللي ذكر أكثر من مرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدون. فاستهدون يعني اطلبوا الهداية أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعم من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لا إله إلا الله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني أو ضري ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والشاهد من الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في رواة ربكم ميابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أو المخيط من إيه إذا غمس في البحر، المخيط إليه الإبرة يعني. إذن عطاؤه واسع وخزائنه واسعة ولا تنفد أبدا سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر هو حكيم عليم، يعلم من يصلحه سعة الرزق ويعلم من يصلحه ضيق الرزق، لأن في واحد لما تولي يوسع عليه في الرزق قد يبتلى بالبطر والأشهر والإسراف والتقوي على خلق الله بما أعطي. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة ولمصلحة العبد، لأن الله سبحانه وتعالى ينقصه العطاء ولا تنفذ خزائنه. يد الله سحاء يعني منبسطة بالعطاء بالليل والنهار لا يمنعها مانع سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا من ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي بما منعت، وفي بعد القيام من الركوع ورد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال والجاه والمنصب جاهه ولا منصبه ولا ماله. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم إن سعة الرزق إذا وسع على رزق فلا دول مش معناها دليل أنهم الله يحبه، قد يوسع على عبد وهو لا يحبه، وقد يضيق على عبد وهو يحبه. ولذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا بيسموها إيه؟ إضراب، يعني الكلام ده مش مظبوط، هذا الكلام مظبوط. وينتقل بعد ذلك إيه؟ قد يكون إضراب انتقال أو إضراب نفي. كلا يعني هذا الكلام غير صحيح، إنما الصح أن الإنسان يكون فيه كذا وكذا. كلا بل لا تكرمون، يجب أن تتخلقوا بأخلاق الإسلام، فمن عنده رزق فليكرم اليتيم. يبقى إذن لا تعتقد، لا يصح أن تعتقد أن كثرة الرزق دليل المحبة، إنما قد يحب إن أحبك ييسر لك الرزق، وبالشر لأن زي ما قلنا يعطي الفاجر ويعطي الكافر، وتموت الأسد في الغابة في جوع. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا بيّن القرآن أن الرزق قد يكون يقصد به يعني الأجر والثواب وما يعطى الإنسان في الجنة، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الرزق يعني الطعام يأتيهم بكرة وعشية في الجنة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق في الدنيا، وفي الجنة الجميع يرزقون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها خالدون. اللهم صل على سيدنا. الإنسان يسعى في طلب الرزق وهو يثق في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو الصباح يعني تتحرك جائعة تبحث عن رزقها، وتروح ترجع آخر النهار بطانا امتلأت بطونها بالرزق. وسبحان الله الطير يمتلئ يوم ما امتلئ خلاص يتوقف، والحيوان ياكل حد لحد ما يشبع وبعدين يتوقف، يبقى قدام البرسيم يكون برسيم لكن ما دام شبع خلاص انتهى الموضوع. انما الانسان ايه؟ يقول لك ذوق دي، جرب دي، شوف دي حلوه ما خدتش من دي كمان خد واحده، لا بياخد كمان زود شويه من الكاري، يعني ما خدتش من التفاح خد لك تفاح، خد لك عنبه، خد لك تينه، خد لك ايه شغلانه يعني خلاص ما نفس شبع شبع. يبقى المفترض اسمع البهيمه ساعه ما يشبع يوقف ياخذ جنب كده يمشي بعيد، واذا كانت في الشتاء ما شاء الله تروح للشمس وتقعد، وبعدين تبتدي ايه تشوف شغلها مع الهضم بقى، تاخذ طريقه لايه الهضم لما اكلت، تجتر تجتر. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يكون مسعورا في طلب الدنيا يبقى يعني معناها كده ايه يبشم ويتعرض للهلاك، يبشم تأتيه تخمه. ده الكلام ده هيجي في كتاب الطب في الزاد إن شاء الله زاد المعنى. إنما الإنسان العاقل يأكل على قدر الحاجة ويأخذ من الرزق ما على قدر ما يعطى ويكتفي بما رزق. إن مما ينبت الربيع، والحديث الصحيح إن مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، بمعنى إن البهيمة لما تكون مربوطة على الأرض المزروعة تبدأ تاكل تاكل تاكل، فلو زاد الأكل عن الحد تنتفخ يحبط يعني إيه يبشم أو تقترب من البشم أو تهلك يعني. ولكن آكلة الخضرة البهيمة اللي في ترعى في الجبل تأكل حتى إذا شبعت وامتدت خاصرتاها. وقلنا شفت شبيه النبي عليه الصلاة والسلام يصور لك الإيه المنظر الجميل بتاع البهيمة اللي كنت تأكل لما كنت جعان يبقى إيه تحط إيدك تدخل إيدك في العظمة بين اللي عند الكفل من وراء لما كنت جعانة تدخل إيدك في الإيه في التجويف ده لما تشبع تمتد تلمع بشكلها حلو. أكلة الخضرة إذا أكلت شبعت امتدت خاصرتاها فاستقبلت الشمس فاجترت ثم بالت وسلقت. بهم لما تشبع تروح إيه توقف تبي تطلع إيه تكتر تكتر قلنا لأنها في الأول بتبلع تبلع تبلع تبلع وبعدين ترجع إيه شوي جزء جزء تنضغ فيه. في الأول بتاكل الكورة تبل كورة وتلف وتبلع تلف وتبلع تلف وتبلع كور فيدخل على المعدة إيه في موضوع الكرات. بعد شوية تطلع كورة واحدة بس تضغط على المعدة كده تطلع إيه كورة وتنضغ فيها تنضغ تنعمها لحد ما تنعم تبلعها تاني. مش هتروح مع الكور اللي جوه هتروح على المعدة نمرة 2 مثلا اللي كده معدة واثنين وثلاثة تروح للمعدة نمرة 2 المعدة 2 تمضيها نضغة تعصرها وتروح تديها على النعمة 3 ودي ماشية كده تطلع كورة تاني تاخد تبرل على نفسها كده وتطلع لها كورة تجترها اجترت بالت سلقت يعني الفضلات تطلع في البول وفي الايه وفي الجلة الجلة اللي بنقول عليها الخفة بتاعها تطلع في البالت وسلقت ثم عادت فأكلت لما فاقت ترجع تاكل تاني. يبقى هو ده العقل اللي عقل البهيمة كده عقل البهيمة عقل زينة ولو ايه طبعا البهيمة عندهاش عقل لكن بالغريزة بتتحرك بالغريزة بعد كده تم سبحان الله. وبعدين الطعام يتحرك الى الايه الى الامعاء والامعاء تتحول لعصائر لحد ما يبقى عبارة عن ايه عبارة عن سائل سائل اخضر من الطعام او سائل بلون الطعام يعني ينتقل إلى الدم يمشي الدم لحد ما يغذي العقل ويغذي الأودان والأذان والأنف والجوارح والحوافر ويغذي كل حاجة لحد ما يوصل للضرع. يوم ما يوصل الدم للضرع اللي بيحصل الله أعلم خلايا الضرع الإسفنجية تأخذ من الدم حاجتها حاجتها تبقى بيضة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال لك العلماء لحد النهارده ما يعرفش الخلايا دي بتعمل ايه في الدم. هي تمتص من الدم اللبن ازاي؟ الله اعلم الله اعلم. ولحد ما تمتلئ سبحان الله العظيم بحمده باللبن والناس تشرب سائغا للشاربين وهذا رزق سبحان الله العظيم بحمده. يقول أبو حامد رحمة الله عليه الله الرزاق خلق الأرزاق وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع بها. ولاحظ أن الرزق رزقان ظاهر وهي الأقوات والأطعمة وهو للظواهر الأبدان وباطن وهي المعارف والعلوم وهي للقلوب والأسرار. وهذا أشرف الرزقين لأن رزق القلب ثمرته النعيم الدائم والحياة الأبدية في جنات النعيم. أما الرزق الظاهر هو ينفع في هذه الحياة ثم يؤول إلى الفناء سبحان الله العظيم وبحمده. في حديث يبين حكمة الله في تقسيم الأرزاق هو حديث غريب كما قال صاحب الحلية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله عن سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العزة تعالى وتقدس من أهان لي وليا من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. والولي اللي هو ايه؟ آمنوا وكانوا يتقون. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. مش الأولياء دول. مساء سعيد. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا إيمانا كاملا وكانوا يتقون لم يرتكبوا ما يناقض الإيمان من معصية بقول أو بفعل. يعني لا يعملون ما يتنافى مع الإيمان. كل من آمن واجتنب ما تنافى مع الإيمان فهو ولي من أولياء الله. وذلك الأولياء الأولياء درجة أولياء درجة. ولا يشترط في الولاية صفات معينة ولا آثار معينة. لا يشترط صفات معينة. إنما أي واحد يعمل العمل الصالح ويجتنب السيئات والنواقض يقبل من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله الغالبون. ولا يشترط أن يكون له كرامات وتظهر على يديه خوارق للعادة. لا يشترط. ولذلك العلماء قالوا الاستقامة خير من ألف كرام. الاستقامة خير من ألف كرام. لأن قد تظهر على إنسان بعض الأشياء الخوارق للعادات وهو مش سوي وغير كامل الإيمان. إنما يكون مستدرج. يكون مستدرج يعني سبحان الله. يعني قد تظهر عليه هذه الشيء أشياء خارقة للعادة لكنها استدراج. وقد يكون ادعاء. ادعاء يدعي أنه هو بيعرف حاجات. زي ما قلنا الجماعة الدجالين اللي تروح له يخش عليه واحد يقول له أنت عندك بيت حالها متعطل قال إن شاء الله تفرج عليها تتجوز إن شاء الله. يقول له من قال له يعتقد إن هو إيه رجل مكاشف بيطلع بيعرف الأمور. وقد أخبره قرينه. أخبره قرينه قال لي خلي بالك يجي لك واحد عندي مشكلة في عند البيت ولا الولد ولا الثاني. فالناس يقول لك إيه سره باتع ويفتنوا به. وبعدين يعني الناس تحدث ويجيبوا له ليه موائد ويجيبوا له الفواكه ويجيبوا له الأكل والشرب والسكر والرز وأشياء كثيرة وأشياء أخرى. هو يعتقد أنه هو كده إيه قريب من الله لكنه مستدرج والعياذ بالله. الحديث من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. إنك من عاد لي وليا قد آذنته بالحرب. ما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده. يعني قد يكون الإنسان عاوز يجتهد في شيء لكن يقتصر على قدر محدود من العبادة حتى لا يصيبه العجب. يعني وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. نفس مضمون الحديث الصحيح. لا يزال عبدي ينتقل يقول يتنفل يعني أو يتقرب إلي أنه يتنفل حتى أحبه. ومن أحببته كنت سمعا كنت له سمعا وبصرا أو يدا ومؤيدا. دعاني فأجبت وسألني فأعطيت ونصح لي فنصحت له. وإن من عبادي وده الشاهد من لا يصلح إيمانه إلا الغنى. ده الشاهد من الإيه من هذا الأثر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولا أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت له أفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي في قلوبهم إني عليم خبير. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إن الحديث أن كان فيه ضعف أيضا، فيه راو ضعيف: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينك وبين ربكم بكثرة ذكركم له، بكثرة ذكركم له، وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا، نسألك رزقا واسعا، نسألك رزقا واسعا، نسألك شفاء من كل داء والعافية من كل بلية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، واطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.